شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: أرى بعض الخطباء يوم الجمعة إذا خطب عن موضوع معين فإنه يقرأ في صلاة الجمعة آيات تتعلق بموضوع الخطبة، ويقول إن هذا من باب التذكير لهم، فما الحكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا العمل وهو أن يقرأ الإمام يوم الجمعة آيات تناسب موضوع الخطبة، هذا العمل لا أصل له، بل هو بدعة، لأنه عدول عن المشروع والسنة، وفيه استدراك على الشرع، وفيه هجر للمشروع والمسنون. وليعلم أن الشرع بالاستنان والاتباع لا بالاستحسان والابتداع، والإنسان قد يزين له العمل فيراه حسنا وهو ليس كذلك. وقد قال الله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبا متنوعة في مواضيع شتى، ولم ينقل أنه كان يتحرى أن يقرأ في صلاة الجمعة ما يناسب موضوع الخطبة، بل كان عليه الصلاة والسلام يواظب ويداوم على قراءة سورة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وسورة الغاشية في الركعة الثانية بعد الفاتحة، أو كان يقرأ بسورة الجمعة في الركعة الأولى وبسورة المنافقين في الركعة الثانية. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، بل كان في كل جمعة يقول: واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. نعم، جزاكم الله خير شيخنا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: رجل تعطلت سيارته ولا يستطيع إصلاحها، فهل يجوز لي دفع الزكاة إليه لإصلاح سيارته؟ يجوز لك أن تدفع زكاة مالك إلى هذا الرجل ليصلح سيارته، لأن السيارة في زمننا من الأمور الضرورية، وعلى هذا فلا حرج أن تدفع شيئا من زكاة مالك إلى هذا الرجل لإصلاح سيارته، لأن الزكاة تدفع بها الضرورة والحاجة، وهذا من الحاجة والضرورة. نعم، جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم؟ هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، أي أن من كان ابتلاؤه أعظم فجزاؤه أعظم. وهذا شامل للكمية والكيفية، وقوله إن عظم الجزاء مع عظم البلاء أي إذا صبر واحتسب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، أي أن من علامات محبة الله تعالى لعبده أن يبتليه وأن يختبر إيمانه بالمصائب، وهذا شامل للابتلاء بالأمور الكونية كالمرض والفقر ونحو ذلك، والابتلاء بالأمور الشرعية والتكليف، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالأوامر أم النواهي. ولهذا قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر بحكم ربك. وقال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقوله صلى الله عليه وسلم وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم يؤيد هذا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. ثم قال عليه الصلاة والسلام فمن رضي فله الرضا، أي من رضي بقضاء الله تعالى وما قدره عليه من الابتلاء فله الرضا من الله وهو أعظم ثواب، ومن سخط فله السخط، والسخط هو كراهية الشيء وعدم الرضا به، أي أن من تسخط على قضاء الله عز وجل وقدره وأصابه الجزع والهلع فإن الله تعالى يسخط عليه، وهذا من أعظم العقوبة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا هذا السائل يقول هل يجوز قضاء السنن الراتبة إذا فاتت في وقت النهي؟ كما لو فاتتني راتبة الظهر هل أصليها بعد العصر؟ السنن الراتبة ليست من ذوات الأسباب التي تفوت بفوات سببها، وعلى هذا فلا يصح أن تقضى في وقت النهي. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو قضاء سنة الظهر البعدية بعد العصر فهذا خاص به، ولهذا قالت أم سلمة رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن، فقالت له أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا، ولكن استثنى من ذلك، أعني من عدم جواز قضاء السنن الراتبة في وقت النهي مسألتان. المسألة الأولى إذا قضى الفرض في وقت النهي فإنه يصلي الراتبة حينئذ، لأنها تابعة للفريضة، والقاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فلو أن شخصا فاتته صلاة الظهر بحيث أنه لن يستيقظ إلا بعد العصر فإنه يصلي صلاة الظهر ويصلي السنة القبلية والبعدية لها، لأن هذا تبع لها ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. أما المسألة الثانية فهي قضاء راتبة الفجر بعد صلاة الفجر، فلو فاتته راتبة الفجر فله أن يصليها بعد صلاة الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، وإن كان الأفضل أن يؤخرها إلى ما بعد زوال النهي وارتفاع الشمس، لكن لو صلاها بعد الفجر خوفا من النسيان فإن هذا من المبادرة والمسارعة إلى الخير ولا حرج في ذلك. نعم. أحسن عليكم. وهل له شيخنا حفظكم الله أن يقضي راتبة الظهر بعد نهاية وقت النهي أي بعد المغرب مثلا؟ نعم، من فاتته السنة الراتبة أعني سنة الظهر فإنه يقضيها بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، ولكن يشترط أن يكون معذورا في تركها، إما بنسيان أو انشغال أو نحو ذلك. وأما إذا تعمد إخراجها عن وقتها فإنه لا يشرع له أن يقضيها، ولو قضاها لم ينفعه ذلك. فعلى هذا، لو أن الإنسان نسي أن يصلي راتبة الظهر القبلية أو البعدية أو شغل عنها، فإنه يصليها بعد زوال النهي، وذلك فيما بعد المغرب فصاعدا. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: إذا وعد الإنسان وعدا فهل يجب عليه الوفاء بهذا الوعد؟ الوفاء بالوعد واجب، لقول الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. ولأن إخلاف الوعد من صفات المنافقين، قال الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وفي رواية: وإذا اؤتمن خان. فإخلاف الوعد من صفات المنافقين، ولكن إخلاف الوعد لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يعد وفي نيته ألا يفي أصلا، بأن يقول مثلا: سآتيك في الوقت الفلاني، وقد بيت النية أنه لن يأتي، أو يقول: سأعطيك كذا وكذا، وقد بيت النية على أنه لن يعطيك، فهذا داخل في إخلاف الوعد، وهو من صفات المنافقين لاشتماله على إخلاف الوعد وعلى الكذب. والحال الثانية أن يعد وفي نيته الوفاء ثم يخلف الوفاء لغير عذر شرعي، فهذا أيضا داخل في إخلاف الوعد المذموم الذي هو من صفات المنافقين. والحال الثالثة أن يعد وفي نيته الوفاء ولكن يتعذر عليه الوفاء لعذر شرعي، من نسيان أو نوم أو غفلة أو نحو ذلك، فهذا معذور، لأنه لم يتعمد إخلاف الوعد، ولكن عليه أن يعتذر من الشخص الذي وعده وأخلف وعده. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم الشكوى للغير لأجل أن يخفف عنه ما أصابه من الهم ونحو ذلك؟ الشكوى تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الشكوى إلى الله تعالى، وهذه لا تنافي الصبر، ولهذا قال الله تعالى: قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وقال تعالى عن أيوب عليه الصلاة والسلام: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. والقسم الثاني الشكوى إلى المخلوق، وهذه لا تخلو من حالين: الحال الأولى أن تكون الشكوى للمخلوق على سبيل التبجر والتسخط، فهذه محرمة والحال الثانية أن تكون على سبيل الإخبار لا على سبيل التضجر والتسخط من قضاء الله تعالى وقدره، فهذه جائزة ولا بأس بها. ومن الأدلة التي تدل على جوازها حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدم، أي كثرة الدم. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم شكوتم جدب دياركم وتأخر المطر عن إبان نزوله. والشكوى بهذا المعنى هي إخبار الإنسان بما يؤلمه نفسيا أو جسديا، كإخباره للطبيب عن الألم ليجد له علاجا، أو كإخباره لشخص عما يعانيه من هم أو غم ليجد له مخرجا وطريقا، فكل هذا مما لا حرج فيه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.